She break your record, HB Records. Ayo Refinox, ki qarasin, imezir no mazal, esikwaz, semayno. Esikwaz, semayno, adiye rishna, esikwaz, demikas. Ayo yitmas, u yitma, esikwaz, semayno, deyit matin temezga, esikwaz, igudad. حاطت خواجون ثموني تنمون نهار هذا مسعود نهار هذا ميمون الصدم صفاد وسكواس يعذون هذا فسكواس تغيا سنوي لكم دير مراحة نمون اقراوني وذان نهار هذا بدو وسكواس يزيقان انغن جان فاح الصدم قران دير وسط المراح اني رارا نشضاح زيدت بري غينا اغرقي تريوري وين قدمي جان كانت كاس دي غوفا وين دي مغاري نقو خام تغنجن تيزران خزاني مزران تسران مسحسان اريز ندير مراح خوجاتي قيمان اسحسان يزراني تحسني خميمان يحرم نتشار تنظن نصدي وغبار اسكوا سماينو اقشغان غدير بار اسكوا سماينو ادي ريشنا اسكوا سنمكاس ايا يتماس ويتما اسكوا سماينو دي طماطم تمزغا اسكوا سيغوتان يمدي يا زنو سند زمان ديت مجا صفراح تو سكواس ورنا غي فجا وذيني بورجا نشينا قان غدا توسنا يمازيغا نزير بدا يتجا هذي جار بين يفسن تمغارينا عما انتي دين وضاء سغاوي ستغوا وين دي فاسين سند زوغان سير حنا احمير خو عرار امري ستخيرين ايوا تيبري غين تي سغنا سخري زار تي سمنش تخوز تشيف تفن تخضار يار يا زنسي قبان امي ذوراري بدان سيتي من ننزار وسكواس يتغيا سان نهار هذا مكباس الساي غوتان هذي فاحهم زيان هذي فاحهم قران نهار هذا السنا غمار فاحان نسكو سماينو غمار مزيغان اسكو سماينو هذي ريشنا اسكو سنمكاس ايا يتماس ويتما اسكو سماينو ذي طماطم تمزغا اسكو